قال المصنف رحمه الله: اتباع السنه في تقديم ابي بكر وعمر وعثمان في التفضيل على حديث ابن عمر. قال: اخبرنا ابو بكر المرغودي وسليمان بن الاشعث وعبد الرحمن بن احمد بن حنبل ومحمد بن احمد بن صالح بن واصل ومحمد بن الحسن بن هارون بن علي بن صالح الحلبي من ال ميمون في مهران ويعقوب بن يوسف المطوعي انهم سمعوا ابا عبد الله يقول: ابو بكر وعمر وعثمان. قول ابن عمر: قلنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فنقول: ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فلا زال المؤلف يذكر الروايات عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة في المفاضلة بين الخلفاء الراشدين، وهذه طائفة من الآثار عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة في تقرير أحد أقوال أهل السنة في هذا الباب، وهو تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، اتباعا لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وقد تقدم أن هذا قول لأهل السنة، كما أن من أقوال أهل السنة في هذه المسألة هو التربيع بعلي، التربيع بعلي رضي الله عنه، أو بتفضيل عثمان ثم السكوت، وقول آخر بالتربيع بعلي، وهناك قول أيضا ثالث وهو تقديم أبي بكر ثم عمر ثم السكوت، وقول رابع وهو المنسوب لبعض الشيعة المتقدمين وهو تقديم علي على عثمان. وهذا وإن كان من أقوال أهل السنة الذين كانوا في الصدر الأول، إلا أنه بعد ذلك أصبح من الأقوال المهجورة عند أهل السنة، واستقر الأمر على تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذه الأقوال لا يبدع المخالف فيها، فإن من تكلم في هذه المسألة يستند إلى بعض النصوص، وأشهر هذه الأقوال هو هذا القول، وهو التفضيل بين الخلفاء الراشدين على ما جاء في حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري كما تقدم. ثم استقر الأمر بعد ذلك في على التربيع بعلي رضي الله عنه، كما هو منقول عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة. قال: أخبرنا حسن بن خالد بن عقاب قال: حدثنا هارون بن يعقوب بن هاشمين قال: سمعت أبا يعقوب بن حساس قال: سألت أبا عبد الله عن حديث التفضيل حديث ابن عمر، وقال له أبو جعفر: قول ابن عمر سيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول شيئا. فقال أحمد: ذاك رواه يزيد بن أبي حبيب، والذي نذهب إليه من حديث ابن عمر كنا نفاضل فنقول أبو بكر وعمر وعثمان، وإليه أذهب. نعم، هذا هو الذي استقر عليه قول الإمام أحمد، وهو تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، وهو المشهور وأشهر الأقوال. وإن كان نقل عن الإمام أحمد التربيع بعلي رضي الله عنه، إلا أن المشهور عنه هو هذا القول، في قول آخر التربيع بعلي، وستأتي بعض الآثار في هذا. نعم. قال: أخبرنا محمد بن يحيى ومحمد بن مسلم قال: حدثنا أحمد بن محمد السبيلي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: نحن نقول أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت على حديث ابن عمر. نعم، تقدم. قال: سمعت أبا بكر ان ابي قيثم يقول قيل ليحيى بن معين وانا شاهد ان احمد بن حنبل يقول من قال ابو بكر وعمر وعثمان وعلي لم اعنفه. فقال يحيى خلوت باحمد على باب عفان فسالته ما تقول؟ فقال اقول ابو بكر وعمر وعثمان لا اقول علي. نعم، هذه روايه للامام احمد كما تقدم، وهو السكوت على عثمان. قال اخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سالت يحيى بن معين استقدمه قال انا اقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم، هذا قول ايضا يحيى بن معين، وهو التوقف على الاثر المشهور عن ابن عمر في تقديم الثلاثة ثم السكوت. نعم. قال واخبرنا عبد الله بن احمد قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حبيب بن المثنى قال حدثنا الماجدون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره عليه. نعم، هذه الروايه من اقوى الروايات في هذا الباب، وهو ان في بعض الروايات كنا نحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه فيها فكان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر علينا، وهذا صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرهم على ذلك، وهذا مما يؤكد ان هذا الاثر عن ابن عمر ان له حكم الرفض للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو صريح في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرهم على هذا الامر. نعم. قال واخبرني محمد بن ابي معروف قال حدثنا ابو الصقر الوراق قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو سلمه الخزاعي وشعبان عن عبد العزيز بن ابي سلمه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في التفصيل يريد ابا بكر ثم عمر ثم عثمان. قال واخبرنا عبد الله قال حدثنا محمود قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا ابن عمير وهو الحارث بن عمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان. قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا سلمه بن شبيب قال مروان الطاطري قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر وعمر وعثمان ولا نقول احدا على احد. أيضا هذه الرواية صريحة في معنى السكوت، يعني بعد عثمان كنا نسكت في بعض الروايات ونقول عثمان فنسكت، وهنا قال ولا نفضل أحدا على أحد، يعني أن هذا منتهى التفضيل عندهم، وهذا هو القول المشهور عن كثير من الأئمة أنهم كانوا يسكتون عند هذا الحد من التفضيل لورود النص. قال اخبرنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عمر بن يزيد عن ابن عمر قال كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس ابو بكر ثم عمر. نعم، هذا ايضا يرجع الى قول الاخر وهو تقديم ابي بكر ثم عمر، ولكن لم يصرح فيه بالسكوت، وهذا يحمل على القول الآخر وإن قال به بعض العلماء، لكن ظاهر أنه يحمل على الوجه الآخر، لأن الراوي أحيانا يحدث بالمسألة المحتاج إليها، فإن كانت المفاضلة في تقديم مثلا علي أو الكلام في تقديم علي على الشيخين فالراوي يقول كنا نخير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو نفاضل فنقول أبو بكر وعمر، وهذا لا يعارض الرواية الأخرى لأنه لم يصرح فيه بالسكوت عند هذا الحد، لكنه قد يورد أحيانا طرف المسألة ولا يشير إلى المسألة الكاملة، مع أن الأشهر والمنقول ثابت في الروايات الصحيحة هو تثليث بعثمان ثم السكوت. قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبو محمد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني حسن بن حسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال كنا نفضل أبا بكر وعمر وعثمان ولا نفضل أحدا على أحد. قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت محمد بن عبيد يقول غير مرة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان اتقوا لا يخدعكم هؤلاء الكوفيون. نعم، هذا لما اشتهر في الكوفة من الأقوال مخالفة لقول أهل السنة، أو إشارة إلى القول الآخر الذي قال به بعض أهل السنة، لكن بعض الأئمة كان يرى التحذير منه، فإن القول وإن قال به بعض أهل السنة فإن المخالف له يرى أن المخالف مخطئ، لكن يفرق بين المخطئ في المسألة فيحذر من الخطأ والحكم عليه بالبدعة، مع أن الذي يعرف عن أهل الكوفة أن نشأت البدع في الكوفة في باب الصحابة وبلغت حدا أكبر من هذا، وهو وجود الرافضة الذين تجاوزت عقيدتهم هذه المسألة إلى مسألة الطعن في الصحابة والتكفير لهم وإلى تقديم علي على الشيخين، وهذا لم يقل به أحد من أهل السنة، بل ولا قال به الشيعة المتقدمون الذين كانوا مع علي رضي الله عنه. وكذلك جاءت الكوفة طائفة مقابل لهذه الطائفة وهم النواصب، كان شيخ الإسلام دائما يذكر في كتبه فيقول فخرجت في الكوفة طائفتان، طائفة رافضة وطائفة ناصبة. فالرافضة هم الذين يغالون في موالاة علي ويدعون فيه ما ليس بحق كدعوى العصمة أو النبوة أو الربوبية وتكفير الصحابة، وعند الرافضة لا ولاء إلا ببراء، فلا ولاء لعلي إلا بالبراء من الصحابة، ومن هذا البراء هو الطعن في الصحابة الذين تقدموا على علي رضي الله عنه في الخلافة، بل تكفيرهم واعتقاد أنهم قد ارتدوا بتركهم الركن الأعظم من أركان الإسلام وهو الإمامة في زعمهم. والطائفة الأخرى النواصب، وهم طائفة من أهل الجهل قابلوا غلو الرافضة في علي رضي الله عنه بالطعن فيه، فتحقق ما جاء في الأثر في بعض الأحاديث أنه يهلك في علي رضي الله عنه طائفتان، الطائفتان هم الطائفة الغالية وهم الرافضة ومن سار على طريقهم من الغلاة منتسبين للتشيع من الباطنية ومن غيرهم، والرافضة الذين يكفرون، وكذلك الزيدية الذين يقولون بتقديم علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، وهذه ليست من أقوال أهل السنة. والطائفة المقابلة وهم النواصب الذين يكفرون الذين يفسقون علي، والخوارج الذين يكفرون علي. وكنت سبقا ذكرت إلى أن الفرق التي تكلمت في علي رضي الله عنه من تأمل ما نقل في هذا الباب يظهر له أن هناك ستة فرق تكلمت في هذا الباب كلها ضلت إلا أهل السنة، وهناك ثلاث فرق غالية في علي رضي الله عنه وهم الغلاة من الباطنية والسبائية الذين يغلون في علي رضي الله عنه ويعتقدون فيه النبوة أو الربوبية، والطائفة الثانية هم الرافضة الذين يعتقدون عصمته مع تكفير عموم الصحابة إلا القليل منهم. الطائفة الثالثة الزيدية، وهم الذين يعتقدون تفضيل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وعثمان، لكنهم يرون صحة إمامة الشيخين أبي بكر وعمر، ويرون صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل. فهذه ثلاث فرق كلها غالية. ثم هناك فرقتان انحرفت عن علي رضي الله عنه وقدحت فيه. الفرقة الأولى وهم الخوارج الذين يكفرون علي رضي الله عنه، وهؤلاء الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه يوم صفين يكفرون علي وطالحة والزبير والحكمين أبا موسى عمرو بن العاص ومن رضي بالتحكيم، ويكفرون عائشة وكل من شارك في حربي الجمل وصفين، وهم يتفاوتون في هذه العقيدة. ثم الطائفة الثانية التي انحرفت عن علي وهم النواصب، وكانوا يفسقون علي رضي الله عنه، وهذه الطائفة خرجت في الكوفة كما تقدم في مقابل طعن في مقابل غلو الرافضة فيه. خرجت في الكوفة النواصب، خرجوا أول ما خرجوا في الكوفة كما ذكر شيخ الإسلام في كتبه، ويوجد بعض هؤلاء النواصب ممن ينتسب إلى بعض أمراء بني أمية بعد معاوية رضي الله عنه، كانوا يقدحون في علي رضي الله عنه. وأصل الكوفة وأصل النواصب في الكوفة، ثم يتوسط بين هذه الفرق الغالية وهم ثلاث، والفرق القادحة في علي وهم فرقتان، أهل السنة والجماعة الذين يعتقدون فيه ما هو مقرر في النصوص من فضله، وأنه هو الخليفة الرابع الراشد، وأنه رابع الخلفاء الراشدين في الفضل وفي الخلافة. نعم. قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحليم قال حدثنا أبو محمد الصبحي قال سمعت أحدنا عبد الملك بن واقف يقول سمعت زهير بن معاوية يقول أبو بكر بن عثمان لولا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لتمنيت أن يكون الله مع عمر. نعم، مثل هذه الأقوال التي تأتي عن السلف كقول زهير بن معاوية لولا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع عمر، مثل هذه الأقوال لا يراد بها يعني حقيقتها، وإنما يراد إظهار منزلة الرجل الذي قيلت فيه وهو عمر. وهذه ترد يعني في السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لو عاش إبراهيم لكان نبيا، فإن هذا بعد أن يتقرر الأمر في القدر وأنه غير متحقق يقرر هذا الأمر لبيان منزلة الرجل، كقول زهير بن معاوية لولا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لتمنيت أن يحشرني الله مع عمر، هذا لإظهار فضله، وليس هذا أيضا فيه تنقص لأبي بكر، لكن فيه إظهار لفضيلة عمر رضي الله عنه. ولربما كان هذا القول للرد على شبهة متعلقة بالقدح عمر، فتدفع هذه الشبهة بالثناء على الرجل، كما تأتي بعض الآثار عن السلف في حق علي رضي الله عنه وفي حق معاوية. وقد يظن من هذه الآثار أو يفهم منها أن هذا القول يعني أو يقصد به تقديم عثمان مثلا أو علي على الشيخين، وهو لا يقصد به هذا، لكن يأتي في موطن تدفع به شبهة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فهذا لدفع شبهة لما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك على المدينة، قالوا من له فخلفه في المدينة، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم عنه هذه الشبهة بهذا القول. ولا يقصد من هذا القول أن علي رضي الله عنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام، وإنما يأتي هذا القول في موطن لدفع شبهة ولتقرير فضيلة الرجل. قال أخبرني علي بن هارون قال مررت على محمد بن موسى قال حدثني بن جميل المفصل قال حدثني أبو بكر السندوسي سبلا فكتب وكتب عنه قال سمعت أبا حفص أمنا بن يحيى بجيلي قال سمعت عبد الله بن واحد يقول سألت مالك بن أنس من أقرب الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر قلت ثم من؟ قال أنس قلت يا أبا عبد الله إنك إمام أقتدي بك في دين قال أبو بكر وعمر وعثمان. نعم، هذا القول منقول عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله، هو أنه سأله الرجل عن أفضل الناس فقال أبو بكر وعمر، يقول فقلت ثم من؟ قال أمسك، يعني عند تقديم الشيخين، وهذا لظهور فضل الشيخين على غيرهما من الأمة ولكونه أظهر في النصوص. ثم لما ألح السائل واستقصر في العلم وأراد الاقتداء أرشده إلى تقديم عثمان لما جاء في الأثر عن ابن عمر. وتوقف الإمام مالك في أول الأمر عن تقديم عثمان إما لدفع شبهة عند بعض من تكلم في المفاضلة بين عثمان وعلي، فإن الذين تكلموا في المفاضلة بين عثمان وعلي بعد الفتنة كان يحمل بعضهم الهوى أو التقديم أو التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنه على وجه العصبية، فكأن بعض الأئمة كرهوا هذا الأمر وكانوا يتوقفون عند تفضيل أبي بكر وعمر حتى لا تغلب طائفة على طائفة، فلعل هذا من المقاصد التي من أجلها توقف الإمام مالك، أو أن فضل الشيخين أظهر من فضل غيرهما، ولهذا توقف فيها في بداية الأمر عند هذه المسألة ثم بعد ذلك ذكر عثمان رضي الله عنه. قال أخبرني محمد بن الشيخ قال حدثنا أبو العباس المزني يعني أحمد بن أصرم قال حدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن عمان بن عبد السلام صاحب سفيان الثوري قال سمعت أبي أحمد بن علي أحمد بن عمان يذكر عن شعيب بن حرب قال سمعت سفيان يقول أبو بكر وعمر وعثمان قال سمعت يوسف بن الأسباط يقول كان سفيان يقول أبو بكر وعمر. نعم، هذا القول المنسوب عن سفيان الثوري رحمه الله مما يظهر منه اشتهار هذه المسألة عند السلف، وكان سفيان الثوري ينسب للتشيع وينقل أنه من المائلين إلى علي رضي الله عنه، ومع هذا كان يذكر السنة في هذه المسألة وهو تقديم عثمان رضي الله عنه. نعم. قال أخبرني عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي قال سمعت أبا عبد الله بن سهيل عن التحديث قال اذهب إلى حديث ابن عمر قال كنا نصابر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر وعمر وعثمان. قال أبو عبد الله ولا نفعت نثر والاتباع الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده ومن بعده لأصحابه فإذا رضي أصحابه بذلك كانوا يقارنون بعضهم على بعض ولا يعيد بعضهم على بعض فعلينا الاتباع لما مضى عليه سلفنا ونقتدي بهم. قال حنبل وسمعت سليمان بن حرب وسأله بحيث السنة عن التفسير فقال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أفضل الناس بعده أبو بكر ثم قبض أبو بكر فكان أفضل الناس بعده عمر ثم قبض عمر فكان أفضل الناس بعده عثمان. قال قال سليمان أبو بكر وعمر وعثمان وعثمان ونفسه. نعم هذا هو حجة الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن المرجع في هذا هو الاتباع للأثر، وهذا من أعظم أصول أهل السنة والجماعة أنهم يتبعون الأثر، يستدلون بالدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما ثبت عن الصحابة، وكما جاء في قول الإمام أحمد هنا أنهم كانوا يفضلون بعضهم على بعض من غير اعتداء ومن غير عيب ومن غير تنقص على المفضل عليه، وإنما كانوا يفاضلون على وجه إحقاق الحق، وهذا لا يعني انتقاص المفروع، فإن الخلفاء الراشدين هم أفضل الأمة، وليس بنقص ولا بقدح في حق الرجل أن يفضل عليه رجل من خيار الأمة كالمفاضلة بين الأنبياء، فإن الأنبياء يفاضل بينهم، ولا يعني تفضيل بعض الأنبياء على بعض انتقاص المفضل عليه. ولهذا دفع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشبهة عندما ذكر المفاضلة، قال ولا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى بما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه من عتاب الله عز وجل له ومن ابتلائه بما حصل منه، فهذه المفاضلة التي جاءت في النصوص بين الأنبياء أو بين الصحابة لا ينبغي أن تكون على وجه الحمية والعصبية أو على وجه الانتقاص، وإنما هي لإحقاق الحق، والمفاضلة لا تكون إلا بالنص، لا تكون إلا بالنص، لأنه لا يعرف حقيقة الفضل إلا الله عز وجل، فإن أعمال الجوارح ليست دليل على الفضل وإن كثرت. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقول لأصحابه وهم أهل النظر، يقول في الخوارج تحقرون صلاتكم مع صلاتكم وصيامكم مع صيامكم، فدل هذا على أن الصحابة كانوا يحقرون صلاتهم مع صلاة الخوارج، فهم أكثر صلاة وأكثر صوم وأكثر عبادة، لكن أين هم من مقامات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال بعض الصحابة لبعض التابعين أنتم أكثر عبادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي أفضل منكم، وقال عمر ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا سوء ولكن بشيء وقر في القلب. وقد تكلم الأئمة المحققون في هذه المسألة كابن رجب وغيره، وقال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سبق الناس إلا بسلامة الصدور للأمة وبالإخلاص لله عز وجل، فالصحابة كانوا على عناية كبيرة بأعمال القلوب، وهذه من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولهذا يظهر هذا من أقواله، كما ينقل عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا ما ذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته كان يضع على رأسه شيئا حياء من الله، وكان عثمان إذا اغتسل لا يرفع صلبة حياء من الله، فقد بلغوا مبلغ عظيم من المراقبة لله عز وجل والمحبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأعمال لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولهذا لا يمكن المفاضلة بين اثنين من المؤمنين بأعمال الجوارح ولا بما يظهر للناس. والذي يدل على هذا قصة الرجل في غزوة أحد الذي أعجب الصحابة فقالوا ما أبلى أحد منا مثل فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار، ثم ترقبه بعض الصحابة وهو في المعركة حتى طعن طعنة قوية، فكأنه لم يصبر على الجراح فوضع السيف في صدره حتى خرج من ظهره فمات وهو قاتل لنفسه. وهذا مما يدل على أن المفاضلة لا تكون بأعمال الجوارح لسببين: السبب الأول أن الفضل ليس منحصر في أعمال الجوارح، الشيء الآخر أن الناس لا يعرفون الخاتمة التي يختم بها للرجل، فكانت هذه الأمور تمنع الأئمة من التفضيل بين الصحابة وبين غيرهم من الأمة إلا بنص شرعي من الله عز وجل يرجع إلى الوحي إلى الله عز وجل المطلع على قلوب العباد، فهذه النصوص كلها مرجئها إلى الوحي. أثر عن ابن عمر له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، والله عز وجل لا يقر نبيه صلى الله عليه وسلم والأمة على شيء خلاف الحق. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر بن أكرم قال حدثنا محمد بن سهال بن سهال قال سمعت يزيد بن زريع يقول خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نفر. قال وسمعت محمد بن سهال يقول هكذا تعلمنا ونبتت عليه ذكوره وأدركنا الناس عليه تقديم أبي بكر وعمر وعثمان ثم سكوت. نعم، هذا مما يدل على شهرة المسألة، وقوله نبتت عليه لحومنا أي أننا نشأنا صغار عليه ونبت علينا اللحم وبلغنا مبلغ الرجال ونحن نسمع هذا القول، دليل على شهرته بين السلف. نعم. قال أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن عبد الله بن أبي يعقوب قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو بكر بن زياد أنه قال لزيد بن حارث ما تقول في التقرير؟ قال أبو بكر وعمر وعثمان. نعم، هذا قول أيضا أحد الأئمة في هذه المسألة وهو بشر بن الحارث في التفضيل، وهو تفضيل الثلاثة ثم السكوت. نعم. قال أخبرنا عمران بن بكر الضلاعي الحمصي قال حدثنا العباس بن طالب قال حدثنا سلمان بن زيد قال حدثنا أيوب قال دخلت المدينة والناس متوافرون القاسم بن محمد وسليمان وغيرهما كما رأيت أحدا يختلف في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان. هذا أيضا مما يدل على شهرة هذه المسألة في عهد التابعين كالقاسم بن محمد وبعض الأئمة في عصره أنهم على هذا الأمر، وهذا أيضا يرجعه إلى اتفاق التابعين بعد الصحابة على هذا الأمر، اتفاق الصحابة ثم التابعين على هذه المسألة. قال أخبرنا محمد بن علي بن قال حدثنا مهنا قال لي يحيى بن معين اي شيء يقول احمد بن محمد تقدما؟ قلت لا ادري. فسالت يحيى بن معين فقلت اي شيء يقول عنه؟ قال انا اقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم، هذا قول يحيى بن معين وقد تقدم، وهو قول الامام احمد والائمه كيحيى بن معين وبشر بن حارث وسفيان الثوري كما تقدم في الاثر، وهو من اشهر الاقوال عن السلف، والمرجع فيه كما تقدم هو حديث والاثر المنقول عن ابن عمر وعن ابي سعيد الخدري، كذلك قول عبد الرحمن بن عوف، فهو من اشهر الاقوال ومن اظهرها. نعم. قال المصنف رحمه الله: التبعة على ما قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في التفضيل، والحجة فيه أن عليا أفضل من بقي بعد عثمان بإجماع الصحابة رضي الله عنه، بإجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول في التفضيل أبو بكر وعمر وعثمان، ولا نعيب من رفع بعلي لفرادته وصدره وإسلامه القديم وعدله. نعم، هنا قول الخلال في هذه الترجمة التبعة على من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، التبعة يعني اللوم، والتبعة في هذا القول، وقد كانوا يخطئون فيه، يعني تقديم عثمان على علي، وهذا كما تقدم هو قول الشيعة المتقدمين الذين يعدون من أهل السنة، والذي ذكر شيخ الإسلام ذكر هذا القول في عداد أقوال أهل السنة، وهذا القول هو قول الشيعة الذين ورد الثناء عليهم في كتب التراجم، كما هو معروف ومشهور أنه قال في ترجمة بعضهم شيعي صدوق أو مقبول الرواية، وقد خرج الشيخان لبعض هؤلاء الذين ينتسبون لهذا القول، وهؤلاء من خيار المتشيعين لعلي، وهم في عداد أهل السنة ولا يطعنون في الصحابة، أما إذا بلغ الأمر إلى الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خروج عن عقيدة أهل السنة، ومع هذا فقد كانوا يخطئون من قال بهذا القول فيرون الخطأ فيه والتحذير من هذا القول، لكن القائل قد يكون معذورا لتأوله. ثم قال: والحجة فيه أن عليا أفضل من بقي بعد عثمان بإجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الحجة في هذا أن علي رضي الله عنه بعد عثمان، فاتبع القول الأول هو في تقديم عثمان في تقديم علي كأني فهمت من القول الأول تقديم علي تقديم عثمان تقديم علي على عثمان، وكأن القول في قول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في التفضيل كأنه نقد للقول الآخر المنسوب لأهل السنة وهو تقديم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن هذا قول لبعض أهل السنة، لكن كأن الخلال يضعف هذا القول لأنه ليس هذا القول كالقول في تقديم الثلاثة ثم السكوت أخذا من قول ابن عمر ثم نسكت، ولا شك أن القول الآخر الذي تقدم وهو تقديم عثمان تقديم علي على عثمان هو أكثر بعدا وتبعة من هذا، لكن كأن الخلال فهم من قول ابن عمر ثم نسكت ولا نفضل أنه ينبغي اتباع السنة في هذا الباب والسكوت عند هذا الباب. ثم قال: والحجة فيه أن عليا أفضل من بقي بعد عثمان بإجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو المفضل بالإجماع، وليس هذا التفضيل في حق علي رضي الله عنه كالتفضيل في حق عثمان، فالتفضيل الأول مرجعه إلى النص، وهذا مرجعه إلى الإجماع، فكأنه فرق بين القولين. ثم ذكر ما يؤيد هذا عن الإمام أحمد أنه كان يقول أبو بكر وعمر وعثمان ولا نعيب من ربع بعلي بقرابته وصهره وإسلامه القديم وعدله، ففرق بين تقديم أبي بكر وعمر وعثمان لأن المرجع فيه هو النص، ثم قال ولا نعيب من ربع بعلي، وبين أن المرجع فيه هو القرابة، ما اشتهر في حق علي رضي الله عنه من القرابة والمصاهرة والإسلام القديم، فهذا مرجعه إلى الاجتهاد، تقديم علي رضي الله عنه مرجعه إلى الاجتهاد، والقول الأول مرجعه إلى النص. نعم. قال أخبرنا أبو بكر الطبري قال سمعت أبا عبد الله وذكر التفضيل فقال لي إن لمني عاصم التفضيل وأبو عبيد حاضر، فقلت أبا بكر، فقلت أبو بكر وعمر وعثمان، وأراه قال سجدت بحديث ابن عمر، فقال عاصم نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ووافقه أبو عبيد، قال فقلت لأبي عبيد لست أتبع ما تقول يا أبا عبيد، قال فتارقتها. نعم، هذا أيضا ما يدل على تقرير هذه المسألة عند السلف كأبي عبيد وغيره أن التربيع بعلي رضي الله عنه هو المشهور، لكن مسألة التربيع بعلي لا ترجع في شهرتها وفي قوة الدليل كتفضيل عثمان رضي الله عنه بعد الشيخين كما تقدم، فهذا مرجعه إلى الاجتهاد وإلى الأخذ من النصوص التي ثبتت في حق علي رضي الله عنه، لأنه لم ينقل هذا في قول ابن عمر، في قول أبي سعيد في اشتهار هذه المسألة أو إسنادها إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نرجعها إلى الاجتهاد. ثم إن بعض هذه المسائل إنما ثبتت وعرفت بعد أن استقر الأمر في الخلافة على هؤلاء وأجمعت الأمة على فضلهم، وظهر للناس بعد انقضاء عصر هؤلاء ما ظهر من فضل هؤلاء وتميزهم، فإن عهد الخلفاء الراشدين لم يأتي مثله بعده حتى عهد معاوية رضي الله عنه، وهو أفضل من حكم بعد الخلفاء الراشدين، ليس كعهد هؤلاء الخلفاء، وعهد عثمان وعلي رضي الله عنهما ليس كعهد أبي بكر وعمر، فعهد أبي بكر وعمر متميز في تحقيق السنة وفي اقتناع البدع أو عدم ظهور البدع، وأما عهد عثمان رضي الله عنه فقد حصل فيه اجتهاد في الأموال، وعهد علي رضي الله عنه حصل فيه اجتهاد في الدماء، ولم يحصل هذا في عهد الشيخين، وأما عهد معاوية رضي الله عنه فقد تغير الأمر وانتقل الأمر من الخلافة إلى الملك، وهو الموصوف في الحديث بملك الرحمة، وقد اجتمعت الأمة على معاوية رضي الله عنه ولم تجتمع بعد معاوية على مثله رضي الله عنه، لا عمر بن عبد العزيز ولا غيره، ويخطئ من يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية كما هو مشهور ومنقول عن الأئمة، ولعل تأتي بعض الآثار في هذا. قال أخبرنا محمد بن حسين أن الفضل حدثهم سمع أبا عبد الله قال له رجل لم يزل الناس نعرفهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال ما يضل هذا شيء. نعم، يعني هذه المسألة مشهورة وأنها ما ترد بشيء من النصوص، بل هي المتقررة عند الأئمة. قال أخبرنا علي بن سعد بن المغيرة قال حدثني من حضر مجلس عاصم فقال أحمد، فإن قال قائل من بعد عثمان قلت علي، نعم، هذا في تربيع بعلي رضي الله عنه، وهو متقدم عن الأئمة، ولعل هذا القول ظهر بعد أن لم يكن معروف عند الأئمة، قد كانوا يفضلون في البداية ويذكرون الخلفاء الثلاثة ثم يسكتون، ثم بعد ذلك لما رأى الإمام أحمد وغيره من الأئمة الطعن في علي رضي الله عنه وخروج النواصب، أنكر الإمام أحمد إنكارا شديدا على من طعن في علي، بل من تنقصه، وقال من لم يربع بعلي فهو أجهل من حمار أهله، وهذا يظهر منه على البدعة. وكانوا في بداية الأمر يتمسكون بالنص ويسكتون عند حد النص، ولما جاء الاجتهاد وظهر في الناس من يفضل على علي رضي الله عنه غيره ممن هو دونه أو من هو في الفضل رضي الله عنه، إلا أنه لا يداني علي في الفضل، أظهر الأئمة القول بالتربيع بعلي رضي الله عنه، استقر أمر أهل السنة على هذا الأمر. قال وأخبرنا صالح بن علي العلوي إمام ميمونة في المراد، قال قلت يا أبا عبد الله ستعلم من قال الإمام الكوفي ثلاثة؟ قال لا. نعم، هذا مرجعه إلى إطلاق الألقاب على الخلفاء الراشدين أو على الأئمة، أن يقال الإمام هو الخلافة، فهذه من الألقاب المعروفة عند أهل السنة، فبين الإمام أحمد أنه لا ينكر على من قال بهذا، ولعل هذا مرجعه إلى ما ينقل عن بعض المتشيعين لعلي في القول بالإمامة، إمامة علي، أو إطلاق تفريق بين الخلافة والإمامة، وأن علي إمام وليس بخليفة، فكان الأئمة إمام أحمد لا يفرقون بين هذا، فالخلفاء الراشدون هم أئمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فهم أئمة يقتدى بهم وهم خلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يخلف من قبله. نعم. قال وأخبرني أن من قال قال حدثنا محمد بن النبيل قال قلت لأبي عبد الله من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال أذهبوا إليه ويعجبني أن أقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وإن قال رجل وعلي لم يعنفه ولا يعجبني هذا القول. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أبو بكر وعمر وعثمان، ونقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قضي الخير. نعم، هنا دقة حقيقة، دقة الخلال رحمه الله في نقل أقوال الأئمة مرتبة، وهنا يظهر الفقه عندما نقل قول الإمام أحمد في مسألة التربية بعلي، هنا بين في هذه الرواية ما الذي عليه الإمام أحمد، وكان يقول يعجبني ولا يعجبني، فكان يعجبه أن يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وذلك لورود النص، ولا يعجبه ذكر علي رضي الله عنه بعد هذا، لأن هذه مسألة اجتهادية نرجعها إلى الاجتهاد. ثم هذا القول كله يقابله قول آخر للإمام أحمد كما سيأتي في الشدة على من لم يربع بعلي، فهذا القول عند تقرير المسألة وعند تأصيل في باب العلم، والقول الآخر عندما خرجت البدعة والطعن في علي رضي الله عنه وشكك قوم في التربيع بعلي رضي الله عنه وفي كونه الأفضل بعد عثمان، فكان الإمام أحمد يشتد على هؤلاء. نعم. قال قال نعم لم يعنفه لأن هذا هو المتقرر لديهم في الاجتهاد، وإنما كره الإمام أحمد الكلام في هذه المسألة بقول ابن عمر ثم نسكت ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفضل أحدا على أحد، وكان هذا من ورع الإمام أحمد أنه كان يقف عند أقوال الصحابة، مع أن الذي تقرر لديه في الاجتهاد هو التربيع بعلي رضي الله عنه. قال أخبرني محمد بن موسى أن أبيت الحمدي حدثه سمع أبا عبد الله وقال له من سأله وكان غريبا لا أدري ما تقول ومن قال علي لكم عني فقال له قلتم كما علي. نعم هذا أيضا مرجعه إلى ما تقدم وهي من مسائل الورع ليست من مسائل الخطأ في تقرير المسألة، فكان من ورع الإمام أحمد أن يقف عند النص، وكان يقول لا يعجبني هذا القول، وهذا لا يعني أنه يرى أنه خطأ أنه أو يخطئ مخالفه، لكن من تورعه أنه كان يحب ويعجبه أن يقف عند قول الصحابة من هذا الباب فقط، وإلا فهو يرى أن علي رضي الله عنه هو رابع الأمة وهو رابع الخلفاء في الفضل رضي الله عنه. قال أخبرني أبو الوليد بن عبد الحميد أن أبا عبد الله سئل عنه قال أبو بكر وعمر فسمعته يقول لا يعجبه، قالوا له فمن قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي قال حسبك لا يكون به لك. نعم هنا أيضا كره التوقف عند قول من قال أبو بكر وعمر وأنه ما يعجبه لأنه مخالف لما نقل عن الصحابة في قول ابن عمر، وكذلك لم يرى بأسا بمن قال بعثمان ثم علي، وهذا لأنه في طرفي هذين القولين مخالفة لما جاء عن الصحابة من حيث النقل، فمن قال أبو بكر وعمر فقد قصر في ذكر عثمان، ومن زاد على عثمان بذكر علي فقد زاد فيما جاء عن الصحابة، وهذه المسائل كلها ترجع إلى دقة الإمام أحمد في الاتباع وفي شدته على نفسه عند الوقوف عند النصوص، وإلا فالذي يراه في العلم وفي الاجتهاد هو التربيع بعلي رضي الله عنه. نعم. قال أخبرني محمد بن موسى وحسن بن جبله أن الحسن بن سواك حدثه قال قلت لأبي عبد الله فمن قال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي قال نعم، قلت إن قوما يقولون أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، قال هؤلاء الثبت رضي الله عنهم يقدمون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي لا يقدمون علي على عثمان إلا أن يكون في حديث يحيى تقديمه الأخير، أما الحديث أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقول الحديث ابن عمر، كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعثمان ثم نحن، فليس من قال بهذا فقد أخطأ، ومن قال بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن قال بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فقد أخطأ، قال نعم فقد أخطأ، من قال أي هذين القولين فقد أخطأ، ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان ومن قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان فقد أخطأ، قلت نتهمه في دينك فرأيت فتحت ما قلت له. نعم هذه حقيقة في دقة الأئمة في هذه المسألة، فالإمام أحمد في هذه الرواية وفي نقل الخلال عنه هنا تفرقة بين وكأنها تفسير لقوله الأول يعجبني ولا يعجبني، وهنا أتى الخلال بهذه الرواية وحقق هذه من الدقة في التصنيف أنه أراد أن يفسر تلك الألفاظ، وأن قول الإمام أحمد لا يعجبني أن هذا من باب الورع، تورع أن يقول بقول لم يقل به الصحابة. ثم هنا جاءت هذه الرواية مبينة الخطأ من الصواب، وأن من قال أبو بكر وعمر وعثمان فقد أصاب، ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فقد أصاب. وبين الإمام أحمد أنه لا يخطأ من قال بأحد هذين القولين. ثم لما عرض عليه القول الآخر وهو تقدير علي على عثمان بين أنه مخطئ. وهنا يظهر الفرق عند الإمام أحمد بين من قدم علي على عثمان وبين من توقف عند ذكر عثمان أو من رفع بعلي. فالقولان الأولان كلاهما صحيح، وكان الإمام أحمد يتورع أن يقول خلاف ما جاء عن الصحابة في حديث ابن عمر. وأما من قدم علي على عثمان فكان يصرح بخطئه، ثم قال له القائل قلت نتهمه في دينه فرأيت قد أحب ما قلت له. وهذه أيضا تدل على أن الإمام أحمد لا ينكر الإنكار الشديد في هذه المسألة، ولهذا استنبط الشيخ الإسلام من هذه النصوص أن هذا القول في شهرته عند السلف ليس كالقول بتقديم أو في إنكار السلف عليه ليس كالقول بتقديم علي على أبي بكر وعمر، فكانوا يشتدون في هذا الأمر ويقولون هو رجل سوء، ويقال لا يقدمه يعني صاحب دين ويتكلمون فيه. وأما هذا القول فخطأ به الإمام أحمد، ولما ذكر له أن هذا يتهم في دينه كأنه رضي وكأنه أحب بهذا وهو لم يصرح. فحقيقة هذه من الدقة في النقل، ومن خلال هذه الأثار يظهر قول الإمام أحمد يعني في وضوح في هذه المسألة أظهر ما يكون. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الكتاب وهو كتاب السنة للخلال هو من أجمع الكتب التي نقلت عقيدة الإمام أحمد، وذلك لضبط المصنف الروايات والدقة أيضا في ترتيبها، كما هو ملاحظ في ترتيب الروايات أنه يأتي بالرواية ثم يأتي بالرواية الأخرى المفسرة لها. وما كان من طريقتهم في مثل هذه الروايات أنهم يفسرون أو كانوا يتكلمون، وإنما ينقلون الروايات ثم يفسرون النصوص بعضها ببعض، كما هي طريقة المصنفين في الحديث كالإمام البخاري ومسلم وغيرهم من الأئمة. قال هنا الإمام أحمد بين عندما سئل في هذا القول أن من أقوال أهل السنة، فذكر أن من قال بهذا القول فهو صاحب سنة، وإن كان التوقف عند عثمان هو الذي كان يعجب الإمام أحمد. ثم ذكر أن المرجع في هذا ليس في النص الصريح في التربيع بعلي عند الصحابة، وإنما في النصوص، وقوله تقشعر منها الجلود يعني في بيان مكانة علي رضي الله عنه وفي بيان فضيلة هذا الرجل. وهذه النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى من أقوى الأدلة ومن أظهرها في فضيلة علي رضي الله عنه، وإن كان لا يؤخذ من القول بالنص على علي رضي الله عنه أو بتفضيله على من سبقه في الخلافة. قال على علي أحمد بن الشيخ وعبد الله بن طلقة قال سمعت هارون بن سفيان قال قلت يا أحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ما تقول لمن قال أبو بكر وعمر وعثمان؟ قال فقال هذا قول ابن عمر وإليه نفى. قلت من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال صاحب السنة. قلت فمن قال أبو بكر وعمر؟ قال قد قاله سفيان وشعبة ومالك. قلت فمن قال أبو بكر وعمر وعلي؟ فقال هذا كان شديد هذا كان شديد. نعم، هذه في بيان الأقوال في هذه المسألة، وأن من قال أبو بكر وعمر وعثمان هذا هو أشهر الأقوال عند أهل السنة، وهو قول ابن عمر وإليه يذهب الإمام أحمد. ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي قال صاحب السنة، لأن الأدلة دلت على تفضيل علي بعد هؤلاء. ثم قال من قال أبو بكر وعمر قال سفيان وشعبة ومالك، يعني أن هذا القول هو قول بعض أجلة التابعين الذين كانوا يقولون بهذا القول، وهو من أقوال أهل السنة التوقف في التفضيل عند عمر رضي الله عنه، أبو بكر ثم عمر، وذلك من النصوص الكثيرة التي ثبتت في حق الشيخين وفي تفضيل الشيخين، وما نقل عن الصحابة في صحبتهما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، ولأن الأمة لم تختلف في فضلهما، فكان هذا قول طائفة من كبار الأئمة. فبين الإمام أحمد هذا قول من؟ أنه قول بعض الخيار من الأئمة، وأن القول بتقديم عثمان والسكوت هو قول ابن عمر وقول الصحابة هو الذي يذهب إليه، وأن من ربع بعلي فهو أيضا صاحب سنة. ثم سئل من قال أبو بكر وعمر وعلي فقال هذا الآن شديد، يعني في ترتيب هذه المسألة هو شديد، يعني لا يراها الإمام أحمد. وقد تقدم أنه خطأ، تصرح الإمام أحمد أنه خطأ وأنه شديد. نعم. قال أخبرني محمد بن جابر الرازي قال نعم، هذا في بيان أن القول المشهور عن السلف هو تثليث لعثمان ثم السكوت. نعم. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن روح قال حدثنا محمد بن مقام الثاني الراجي قال سمعت أبا حاتم الراجي يقول سمعت أحمد بن الحواري يقول قدم علينا أحمد بن محمد فأتيته فسألته عن التقليد وصاح لي أصحابه فقال نعوذ بأنه من أهل السنة ما تريد؟ قال قلت ما تقول في التقليد؟ قال على حديث سفينة نعم، حديث سفينة كما هو معلوم خلافة النبوة بعد 30 سنة، وهو الحديث الذي احتج به بعض الأئمة في التربيع بعلي، بل في إدخال الحسن رضي الله عنه عن أبيه عن سائر الصحابة لأنه خامس الخلفاء الراشدين. وهذه المسألة تدل أيضا على فقه أصحاب الإمام أحمد، أنه لما سأل ذلك الرجل عن التفضيل صاح به أصحابه، وهذا مما يدل على إنكارهم على أهل البدع في السؤال عن هذه المسائل، فكانوا لا يحدثون بها عند أهل البدع وعند المخالفين حتى لا يتقوى به المبتدع على بدعته. فلما أخبرهم الإمام أحمد أنه صاحب سنة سكتوا عنه، وهذا مما يدل على أن هذه المسائل إنما توقع على أهل العلم الذين يعرفون الحق في هذه المسائل، وأما إلقاء هذه على العوام والتدقيق فيها يعني في مثل قول الإمام أحمد يعجبني ولا يعجبني ومثل هذه المسائل فقد تكون يعني فتنة لبعضهم، وإنما ينقل لهم القول المشهور عن أهل السنة ولا يفصل في ذكر الخلفاء الراشدين على الترتيب المعروف في الخبر، ويسكت عن هذه التفاصيل لأنهم قد يفهمون من هذه الأقوال ما ليس بحق. نعم. نعم، هذا مما يدل على أن هذا هو القول الذي كان عليه الإمام أحمد في آخر حياته، وذلك لما كثر الطعن في الصحابة وكثر الطعن في علي رضي الله عنه ووجود النواصب، كان يظهر التربيع بعلي رضي الله عنه، مع أنه كان في بداية الأمر يسكت وكان يقول لا يعجبني هذا القول. فذاك في الورع وفي التمسك بما نقل عن الصحابة، ثم لما ظهرت البدعة أظهر القول للتربيع بعلي، وكان يحتج بحديث سفينة، وهذا أيضا من الفقه، يعني هنا يظهر فقه الإمام أحمد. فلما جاءت البدعة ترك الورع في تلك المسألة إلى إظهار الحق فيها، وهذا مما يدل على أن مسائل الورع إنما تكون عند عدم الشبه، وأما إذا جاءت الشبه أو تحقق في مسألة أخرى الفضل لذلك الإمام في تلك المسألة فإنه يأخذ بالأفضل. وهنا قول الإمام أحمد للتربيع بعلي رضي الله عنه أفضل في حقه في دفع تلك البدعة وفي دفع تلك الشبهة من المسألة الأولى التي كان يتوقف فيها تورعا عند حد قول الصحابة، لأن الصحابة لم يظهر القول لم يظهر فيهم القول بالطعن في علي رضي الله عنه، فما كانوا يحتاجون لهذا. فلما ظهر الطعن في علي رضي الله عنه احتاج الأئمة إلى إظهار هذا الأمر، وهذا مما يدل على أن القول الأخير للإمام أحمد هو المشهور الذي نقله شيخ الإسلام في قوله أن من لم يربع بعلي فهو أجهل من حمار أهله. وهنا أيضا يظهر الشدة في هذا القول على من توقف في مثل هذه المسألة، وذلك لقوة البدعة والاشتهار بالبدع في ذلك العصر بعد أن ظهر الطعن في علي رضي الله عنه، وكان ممن يطعن في علي الحجاج بن يوسف الذي كان يلعن علي رضي الله عنه وكان منحرفا عن علي وكان من النواصب، وبقي ذلك في بعض الأمراء الذين كانوا في دولة بني أمية حتى انقرض ذلك العصر وجاءت دولة بني العباس، ولم يظهر هذا القول لكنه بقي في بعض الناس في بعض المخالفين، وكان يسأل عنه بعض الأئمة. اشتدت الفتنة في هذه المسائل حتى أن الإمام أحمد كثرت عنها الأقوال في هذه المسألة لوجود البدعة في ذلك العصر ولكثرة الشبه المتعلقة بهذه المسألة. نعم. قال أخبرنا محمد بن يقول هذا كما تقدم في آخر عهد، لأن قدم قال في الحديث كان آخر ما فارقت عليه، أو يقول آخر ما فارقت عليه أبا عبد الله. نعم. قال أبو بكر بن أحمد الله الذي هو مذهب أبو بكر وعمر وعثمان وهو المشهور عنه، وقد كتب قولي رحمه الله وغيره أنه قال لعاصم وإخوان عبيد أن أتبعوا قول من في التصديق بعلي، وحكي بعد هذا يد جماعة الرؤساء أجلة الكبار في سن وقريب من سن أنه قال ومن قال علي فهو صاحب سن، وقد فعل واحد من أبي الطوارئ أنه قال وعلي، وإنما هذا عندي أنه يجب أن يرفع يقرب عنه ما يتقلبون عنه في ذلك، لأنه إمام الناس كل في زمان لم ينكر ذلك أحد من الناس، فلم يكن أن يقرب عنه من وقف من القول، لأن الأشجار يغادرون في عثمان كما يغادر أهل الكوفة في علي. وقد كان من سفيان الثوري رحمه الله عن وهاب لما قدم اليمن قال: بأي شيء هم مشتهرون به؟ ليلة النبي وفي علي. فلم يحدث في ذلك بحديث الى من خرج من اليمن. فالعلماء لها بصيرة في الاشياء وتختار ما تراه صوابا للعامة، وكل هذا القول صحيح به. ويحب ابن رحمه الله بكل حال في الرواية عنه ما كانت الرواية عن ابي عبد الله الذي يستدل عنه مرة يقول وعثمان، وقطيع عنه مرة يقول عثمان وعلي، وكل هذا صحيح على ما قال. والذي نذهب اليه قول ابي عبد الله رضي الله عنه انه من قال ابو بكر وعمر وعثمان فقد اخطا، وهو الذي العمل عليه في روايه الاحاديث والاطلاع لها. ومن قال ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه فصحيح جيد لا باس به. نعم، هذا ملخص من كلام الامام الخلال في هذه المساله كما تقدم في بيان الروايات، ان الامام احمد كانت له اقوال في هذه المساله، والمشهور عنه المتقدم انه كان يقرر عند التعصيب في هذه المساله حديث قول ابن عمر بتفضيل الثلاثه ثم السكوت، ثم يسال عن التربيع بعلي فكان يقول لا يعجبني، وكان يحب السكوت عند ما سكت عنه الصحابه ولا يخطئ القول الاخر، وكان يقول صاحب سنه. ثم اشتهر عنه في آخر حياته أنه كان يربع بعلي، بل ويشتد على من لم يربع بعلي، ولم يذكر خلال هذه الرواية وهي المنقولة في بعض الأقوال عن الإمام أحمد أن من لم يربع بعلي فهو أجهل من حمار أهله. وهذه ترتيبه هو بعض هذه الروايات، فإن له موقف في بداية الأمر أنه كان لا يعجبه هذا القول، يعني التربيع بعلي، وكان يذهب إلى السنة. ثم في المرحلة الثانية كان يصوب عليه، ثم في المرحلة الثالثة كان يقرر هذا القول ابتداء، ثم في آخر المراحل كان ينكر على من لم يربع بعلي رضي الله عنه. ويظهر من هذا أيضا فقه السلف أن الإمام أحمد كان يكره الكلام في مثل هذه الروايات أو في مثل هذه الأقوال عند بعض المخالفين الذين يتقوون بهذه النصوص وهي حق على البدعة. وكذلك سفيان الثوري على ما ينقل عنه في بعض الروايات أنه كان يقول: تركتني الشيعة لا أحدث بفضل علي رضي الله عنه. وكان كثير من الأئمة إذا جاءوا إلى العراق لم يذكروا فضائل علي، وإذا ذهبوا إلى الشام أظهروا فضائل علي رضي الله عنه، وهذا من تمام فقههم وورعهم ودليل على فقه السلف. وحقيقة مثل هذا التقرير ينبغي أن نقف عنده وأن نستفيد منه في فقه السلف وفي بعد نظرهم للمسائل، وأنهم حتى في مسائل العلم يعرفون متى يتكلمون ومتى يسكتون. ونحن مرت بنا روايات، وهذه الروايات الذي لا يقف على فقه السند يظن أنها متعارضة، إذ يقول الإمام أحمد مرة يعجبني ومرة لا يعجبني، ومرة يقول أن هذا القول هو قول أهل السنة، ومرة يقول أنه صواب، ومرة يقول من لم يقل هذا فهو أجهل من حمار أهله. كل هذه تتنزل على أحوال، وينبغي أن نفرق في هذه المسائل بين مسائل الورع، يعني أن يقف العالم متورعا عند حد قول السلف في مسألة، وبينما تظهر الحاجة له من ذكر الحكم الشرعي في مسألة معينة، مثل النوازل التي تظهر في الأمة اليوم قد يسأل عنها العالم فيتوقف يقول لا أقول فيها بشيء، وقد يظهر له قول لكن يرى أن الوقت لا يناسب هذا القول أو أنه في غنى أن يتكلف في هذا الأمر. ثم إذا قويت الفتنة في الناس أظهر الحق، وهذا له أمثلة كثيرة جدا من كلام السلف، ومن ذلك في بعض الأبواب الأخرى تفسير نصوص الوعيد. تفسير نصوص الوعيد كان السلف يكرهون هذا، وهو أن تفسر نصوص الوعيد كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقال الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فكانوا يكرهون تفسير هذه النصوص حتى جاء الخوارج احتجوا بها على التكفير ففسروها. فهنا موقف وهنا موقف. وكذلك نصوص الرجاء ما كانوا يحدثون الأمة بها كما جاء في حديث معروف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: اذهب فمن وجدته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة. فلقي عمر فقال له: ماذا تريد؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أبشر الناس. فضربه في صدره يقول: حتى وقعت على اسمي. فقال: لا تحدث الناس بهذا، دعهم يعملون. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره. وكان عمر رضي الله عنه ملهم محدث وكان كثيرا ما يوافق النص. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صدق. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه السنة. وكذلك حديث معاذ: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. كان معاذ رضي الله عنه لا يحدث به حتى في آخر حياته حدث به تأثما. كذلك حديث أبي ذر. وهذا من فقه السلف أن مثل هذه الروايات مثل هذه النصوص لا يحدث بها كل الناس. ومن الأمثلة لهذا في هذا العصر حديث أبي ذر معروف في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لقي الله لا يشرك به شيء دخل الجنة. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. وإن رغم أنف أبي ذر رغم أنف أبي ذر. مثل هذا ما ينقل الآن للعامة. كثرة الفواحش، كثرة الزنا، كثرة شرب الخمر في المجتمعات الإسلامية ليس من العقل ومن الحكمة أن يذكر هذا حتى في المواطن التي يحتج بها، وإنما يحتج بغيره أن هذا فتنة للعامة أن تنقل مثل هذه النصوص. وهنا يظهر يعني فقه الداعية ليس كما يدعي بعض الأدعياء أدعياء العلم من أن فقه الدعوة يتعلق بنقل أخبار الناس ومسائلهم والتفنن في الأساليب والتقعر والتشدق في الكلام وطعن في العلماء واتهامهم، وإنما يرجع الفقه إلى معالجة الناس ومداواتهم بما يصلح حالهم. حتى في دعوة المخالف نحن نفرق بين دعوة المبتدع ودعوة الفاسق. الله عز وجل يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال أهل العلم: من يدعى بالحكمة الجاهل، والحكمة هي النصوص، ومن يدعى بالموعظة الفاسق الذي يعلم الحق وليست عنده عزيمة فيوعظ، والذي يجادل بالتي هي أحسن هو المبتدع الذي يخفى عليه الحق. فلكل أسلوب في الدعوة. كذلك من الأساليب أساليب الهجر والتأليف. ينبغي أن نفرق في دعوة المخالف بين أحوال الناس، من الذي يهجر ومن الذي يتألف، ومن الذي يخاطب بالوعد ومن الذي يخاطب بالوعيد. هذا من فقه الدعوة. النصوص جاءت بهذا وبهذا. لهذا ينبغي أن يسأل المخالف في دعوته: ما الذي حملك على هذا؟ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل. فإن رأينا أن الذي يحمله فتنة الإرجاء وبدعة الإرجاء خوفناه حتى نعالج هذا الأمر. وإن سألناه ورأينا أن الذي يحمله بدعة الخوارج واليأس من رحمة الله أعطيناه الرجاء الذي هو جوابه. فالرجاء والخوف كلاهما علاج، والعلاج إذا استخدم في غير موطنه يقتل ويميت، وإنما يستخدم في موطنه. فحقيقة مثل هذه الوقفات نحن نحتاج أن نقف عند مثل هذه النصوص. وهذا حقيقة المبحث في المفاضلة من أظهر المباحث التي تظهر فيها براعة الخلاق وفي تمام فقهه في ترتيبه للروايات وفي استنباطه هذه الأحكام منها، ويعني مدى الدقة في التصنيف. وهذا أيضا منهج لنا نحن الباحثين في التصنيف في مثل هذه الأبواب، أن أحيانا نقل الروايات يغني عن كل كلام عند أهل العلم وعند أهل الفقه. ثم بعد ذلك جاء بملخص في أقوال الإمام أحمد في أصدق، يعني تغني عن كلام، مبين يعني تنزل هذه الأقوال على مسائل. وكذلك تنزل الأقوال أقوال الإمام أحمد في المخالفين للسنة في الهجر وفي التأليف تتنزل على هذه الأحوال. وكثير من النصوص في مواقف أهل السنة من أهل البدع، يعني رأيت كثير من المعاصرين بعض المحققين للأسف يضرب بعضها ببعض ويقول هذه الرواية معارضة لهذا، بل كثير من الأئمة الذين نبه شيخ الإسلام عليهم كان ينقل عن الإمام أحمد أنه له في هذه المسألة أكثر من رواية، وهذا يذكره أئمة كبار أبي يعلى وغيره عن الإمام أحمد. وفي حقيقة هذه المسائل لو تأملنا أن نجد هذه الرواية تتنزل على أحوال، وأن الإمام أحمد ليست له في هذه المسألة ليس له إلا قول واحد، لكن هذا القول يتنزل على شيء وهذا القول يتنزل على شيء آخر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.